أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: هل يجوز جماع الزوجة بعد التحلل من العمرة قبل الشروع في الحج؟ نعم، فيما بين العمرة والحج له ذلك، لأنه أصبح متحللا من الإحرام، كما قبل الإحرام، كما أنه يجوز له قبل الإحرام يجوز له بعد التحلل. نعم.